إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد. فكنا قد انتهينا في اللقاء السابق عند في القراءة في هذه الرسالة المباركة القواعد الحسان في تفسير القرآن لعلامة نجد أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله تعالى وطيب ثراه، إلى تقسيمه للقرآن إلى ثلاثة أقسام. وقلنا بأن القرآن ينقسم من حيث الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أقسام، فما هي؟ محكم، متشابه، محكم ومتشابه. ما هو المحكم؟ ما هو المحكم؟ تفضل. أحسنت، والمتقن. تمام. والمتشابه؟ لا، احنا عايزين المتشابه مش على التعريف الاصطلاحي، على تقسيم الشيخ. المتشابه اللي هو ايه؟ هو الذي يشبه بعضه بعضا في الحسن، هو تثنية الأخبار. طيب، ما هو المحكم شرعا أو اصطلاحا؟ لما نقول لك عرف المحكم، ايه المحكم شرعا؟ هو اللفظ الواضح بنفسه والذي يفهم منه المراد بدون الحاجة إلى نص آخر. تمام. فالمصنف رحمة الله عليه قسم القرآن من حيث الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أقسام: محكم ومتشابه ومحكم ومتشابه. فالمحكم هو المتقن، والمتشابه هو الذي يشبه بعضه بعضا في الحسن وتثنية الأخبار، والمحكم هو اللفظ الظاهر بنفسه الذي لا يحتاج إلى غيره ليبينه، والمتشابه هو اللفظ الذي لا تظهر الدلالة منه بمفرده بل يحتاج إلى نص أو لفظ آخر ليظهر المراد منه. ومحكم ومتشابه هذا بالنسبة أو يرجع إلى دلالة النص، يعني وصف القرآن بأنه محكم ومتشابه في نفس الوقت هذا يرجع إلى دلالة النص نفسه، فما ظهرت دلالته بدون الحاجة إلى نص آخر فهو المحكم، وما خفيت دلالته فاشتبهت ولم يعرفها إلا أولو العلم فهذا هو المتشابه. ووقفنا في اللقاء السابق عند أن أهل البدع إنما دخلوا من هذا النوع اللي هو المتشابه، هذا دخلوا من هذا النوع وأصلوا لضلالهم، أصلوا لضلالهم الذين يبتغون ويتبعون المتشابه من القرآن لا لأجل شيء إلا لأجل أن يلبسوا على الناس. وكل أصحاب العقائد المنحرفة الذين يستدلون بالقرآن، إنما يستدلون بهذه النصوص المتشابهة، كما سمعت قبل قليل في درس العقيدة، يأتي بآية ويذهب يظن أنها تؤيد باطله الذي هو عليه، والآية لا يستقيم معناها إلا بضم نصوص أخرى إليه إما من القرآن وإما من السنة، فاستدلوا بهذه النصوص المتشابهة وتركوا النصوص المحكمة من أجل التلبيس على الناس، ولأنهم اعتقدوا أولا ثم أخذوا يبحثون عن دليل يؤيد معتقدهم، وهذه الخطورة أن تعتقد ثم تبحث عن أدلة معتقدك. لا، لازم تتعلم معتقدك الأول بأدلته. فهو معتقد أولا المعتقدات الباطلة، ثم أخذوا يبحثون عن أدلة تؤيد هذه المعتقدات كلها. فنرى مثلا الخوارج والمرجئة قد استدلوا بالمتشابه، فالخوارج أخذوا شطرا من النصوص ولم يردوا النصوص الأخرى إليها، أو لم يردوها إلى النصوص الأخرى، وكذلك المرجئة أخذوا شطرا من النصوص ولم يردوه إلى النصوص الأخرى، وتتبعوا ذلك تلبيسا على الناس ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كما قال ربنا تبارك وتعالى. فترى الخوارج مثلا يستدلون بمثل قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يبقى استدلوا بهذه الآية على أن فاعل الكبيرة إيه؟ كافر. نص في القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جمع له خمس عقوبات، العقوبة الواحدة تنهد لها الدنيا ومن عليه. فقالوا بموجب هذه الآية بأن قاتل النفس أو بأن القاتل كافر كفرا مخرجا من ملة الإسلام، ويأتون بمثل هذه الآيات أي ما كان على شاكلتها والتي فيها هذا الاشتباه، فكفروا العصاة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. في الجهة المعاكسة نرى المرجئة يستدلون بالنقيض، فيستدلون بالآيات والنصوص التي فيها عفو الله تبارك وتعالى، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وفي الرواية الأخرى: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا يجمعون بين النصوص الأخرى، وبناء على هذا قالوا: لا يضر مع الإيمان عمل. يبقى ما دام أنك قلت الكلمة لا إله إلا الله، اقتل، اسرق، ازني، افعل ما تشاء، فأنت مسلم بل مؤمن كامل الإيمان، ولا خوف عليك ولا بأس. وهذا هو الذي يدعو له بعض مرجئة هذا العصر، وهذا سيأتي. فلا يجمعون بين النصوص. وهكذا القدرية الذين نفوا قدر الله مطلقا، والجبرية الذين جبروا العبد على فعله وأنه غير مختار، جهات متناقضة. هؤلاء استدلوا بنصوص وهؤلاء استدلوا بنصوص. فالجبرية يستدلون على معتقدهم الفاسد أن الإنسان لا إرادة له ولا مشيئة له، بل هو مجبور على أفعاله وليس له إرادة وليس له مشيئة قط، وإنما أفعاله التي يفعلها كحركة المرتعش أو كحركة الريشة في مهب الريح. يبقى أنت لما بتروح وتيجي وتصلي وتقوم وتنام وتفعل هذا كله، دي مش حركات إنسان بيفعل باختياره، إنما أنت مجبور على هذه الحركات وهذه الأفعال، كما جبرت الريشة على البعثرة في الريح في مهب الريح الشديد، أو كحركة الإنسان المرتعش، لا إرادة على الإطلاق. فأنت الآن على قول هؤلاء الجبرية، لما جئت اليوم إلى هذا الدرس ما جئت باختيارك، ها؟ إنما جئت رغم أنفك، وحملت على المجيء إلى هذا الدرس حملة لا اختيار لك، لأن الله هو الذي قدر لك ذلك. ولما يتصدق المتصدق إنما حمل على الصدقة حملا، لا إرادة ولا اختيار ولا مشيئة. والعجيب أنهم استدلوا على هذا الكلام بالقرآن، هذا هو العجيب. استدلوا على هذا بقوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فقالوا هكذا ذكر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء لا قتلوا ولا رموا، بل الله هو الذي قتل وهو الذي رمى. أما اللي حصل لما رمى النبي ده إيه ده يعني؟ والصحابة لما دخلوا الحرب وضربوا بالسيوف، ما هذا؟ واضح معي؟ تركوا النصوص الأخرى التي فيها إثبات إرادة ومشيئة واختيار للعبد تابع لمشيئة الرب جل وعلا، نفوا هذه النصوص. واضح؟ على الجهة المعاكسة المقابلة القدري، فغلوا في إثبات القدر وفي إثبات قدرة الرب ومشيئته، وقالوا إن العبد هو الذي يفعل كل شيء، تمام، وهو الموجد لأفعال نفسه، وليس لله في ذلك إرادة ولا مشيئة ولا اختيار. يبقى العبد يفعل هذا بدون مشيئة الرب تبارك وتعالى، فما شاء الله لنا هذا الحضور. يعني احنا جينا النهاردة بدون اختيار الله ولا بإرادته، والله لم يرد لنا أن نأتي، ونحن الذين جئنا بإرادتنا واختيارنا ومشيئتنا، ولا أراد الله لنا هذا الحضور بإرادته العام، تمام، وإنما أنت أتيت بفعلك وإرادتك ومشيئتك الكاملة بغير إرادة من الله سبحانه وتعالى ولا مشيئة. واستدلوا على هذا بالنصوص التي فيها نسبة فعل العبد إليه، تمام، وهذا كثير. إذن هؤلاء استدلوا بشطر من النصوص، وهؤلاء استدلوا بشطر من النصوص، ولم يردوا النصوص بعضها إلى بعض، فوقعوا في هذا الضلال، وقعوا في هذا التناقض، يعني طائفة في الشرق وطائفة في الغرب. أما أهل السنة فعصمهم الله من ذلك، فجمعوا النصوص وردوا المتشابه منها إلى المحكم، فخرج لهم مراد الله واضحا لا لبس فيه، تمام، أنقذهم الله من هذا الضلال بالجمع بين النصوص ورد المتشابه إلى المحكم، فعلموا الحق على مراد الرب تبارك وتعالى وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخذ القرآن كله ولم يتركوا منه شيئا، فاتضح لهم مراد الله على وجه لا لبس فيه ولا غموض. فإن العبد له اختيار وإرادة ومشيئة بها يفعل وينسب بها الفعل إليه، فأنت المصلي، مش كده؟ ولا واحد غيرك؟ ها؟ أنت المصلي، وأنت السارق، وأنت الذي نظر، وأنت الذي تصدق، وهكذا. نسب الفعل إلى العبد. ولهذا إذا تعديت فزنيت أو سرقت أو قتلت، ألا يقام عليك الحد؟ يقام عليك الحد. لو أنك مجبور على هذه الأفعال وليس لك اختيار، لما يقام عليك الحد؟ إذن أنت لك اختيار ولك مشيئة، وبها تعاقب إذا اقترفت المخالفة، إما بحد في الدنيا وإما بعقوبة في الآخرة، لكن هذه المشيئة والإرادة تابعة لمشيئة الرب وإرادته تبارك وتعالى. واضح؟ ولو لم يكن لك إرادة ولا مشيئة كيف يوجب عليك الإسلام كما قلنا الحد، وأنت لا اختيار لك أصلا. وكذلك تعلم أن إرادتك ومشيئتك إنما هي تابعة لإرادة ومشيئة الرب تبارك وتعالى، فما شاء الله لنا سبحانه وتعالى كان، وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل أراد لك الخير وأراد لك الهداية لأسباب صدرت منك فاداك، تمام، ولعلمه السابق سبحانه وتعالى أنك أهل للهداية فهداك، لذلك قال والذين اهتدوا إيه؟ زادهم هدى، تمام، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الايه؟ الضلالة. لماذا حقت الضلالة على الفريق الآخر؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء، يبقى يستحق أن يضل. وقال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالهداية والضلال شاءهم الله عز وجل، شاءهم الله عز وجل، وأنت باختيارك وإرادتك ومشيئتك تفعل ذلك، لكن هذه الإرادة والمشيئة تابعة لإرادة الرب ومشيئته. قال سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن هذه قاعدة مهمة جدا، قاعدة مهمة جدا، وهي أنه يتعين علينا أن نعرف معنى هذه الأوصاف في القرآن الكريم التي وصف بها القرآن من الإحكام والتشابه، من الإحكام كله والتشابه كله، ومن أن بعضه محكم وبعضه متشابه. والمنهج الذي يتعين على العبد فعله وسلوكه في النظر إلى كتاب الرب تبارك وتعالى. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في من يستدلون بالمتشابه ويتركون المحكم ولا يردونه إلى المحكم، قالت أولئك الذين سمى الله، يعني سماهم إيه؟ سماهم زائغة، فأما الذين في قلوبهم زائغة سماهم زائغة، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني إياكم أن تجالسوا. يأتي بنص مشتبه ويستدل به على ضلاله والعياذ بالله، الذين يأخذون جانبا من النصوص يوافق هواهم في الظاهر ويتركون الجانب الآخر. هؤلاء الذين سماهم الله الزائغة، قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، زي الصوفية مثلا حينما يستدلون ببعض النصوص التي فيها مثلا يعني إقامة القبور على المساجد، التي فيها إقامة القبور على المساجد ومراعاة حرمة الموت، كقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد. أهو يبقى انتوا بتعيبوا ليه ان فيه بدو وفيه دشوب وفيه كلام زي كده؟ ما هو في القرآن اهو. تمام، يستدلون بهذه الآية على جواز البناء على القبور، تاركين جميع نصوص الشريعة الأخرى التي حرمت هذا، واضح معي؟ التي حرمت هذا من غير ضم النصوص بعضها إلى بعض، والتي تفسر المراد، واتخذوا هذا النص مع ترك النصوص التي تحذر من البناء يتركون هذا كله ويضربون به عرض الحائط ويقفون عند نص واحد أو نصين فيهما على زعمهم الاستدلال على ما يقولون. ده منهج أهل الزيغ، هذا منهج أهل الزيغ والضلال، وكل المناهج المنحرفة عن الحق والأفكار الضالة الزائغة إنما تنشأ بسبب اتباع هذا القسم من القرآن اللي هو المتشابه هذا، تمام، وعدم الرجوع إلى الراسخين في العلم الذين يستنبطونه. وإلا لو جمعت النصوص لنحل الإشكال، خلاص لنحل الإشكال وبان الحق، لأنه يستحيل أن تجمع النصوص فتدل على الضلال والانحراف أبدا، هذا مستحيل. كما أن النص حق في لفظه هو حق في معناه، فكما أن اللفظ حق المعنى حق، أما أن يأتي نص حق ويدل على معنى باطل هذا مستحيل أبدا، إنما الخلل في ذهن المكلف، في ذهن الناظر أو في قلبه إذا كان ذا قصد سيء وغرض خبيث، واضح؟ إنما الانحراف في فهم العبد ومسلكه واستنباطه، أما الانحراف في كتاب الله فمستحيل، لأن القرآن كله هدى كما قال تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فهو مبارك، ويستحيل أن يدل القرآن على ضلال وانحراف أبدا. لكن الناظر في القرآن كما قلنا ينظر بعين عوراء أو ينظر نظر الأعمى، ينظر نظر الأعمى الذي طمس الله بصيرته وقلبه والعياذ بالله، فلا يعرف الحق مع وجوده ووضوحه. أما الذي وفقه الله عز وجل وأراد له الهداية من القرآن فسيجد الأدلة واضحة جدا، ما يحتاج، واضحة بينة إذا أراد أن يسلك هذا السبيل أما إذا كان في القلب والعياذ بالله زيغ فلن يزيده لن يزيده النظر في القرآن إلا زيغا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إبا الذين آمنوا زادهم النص إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض هو النص نفسه، هو النص نفسه الذي زاد الذين آمنوا إيمانا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون بهذا النص وهو نص واحد. فيكون القرآن سبيل زيغ لهؤلاء، لماذا؟ لأن في قلوبهم مرضا والعياذ بالله، فلما كان المرض في قلوبهم كامنا كان الزيغ نتيجة ذلك والعياذ بالله. إذن بالنسبة لتقسيم القرآن إلى الإحكام والتشابه هذه مسألة مهمة جدا، لابد أنك تنتبه لهذا، وأن هذا هو مرتكز كلام الفرق كلها في أسماء الله وصفاته وفي القدر وفي كل هذا، إنما دخلوا من هذا المنطلق، هذا هو الدرجة الأولى في هذا السلم الذي دخلوا منه، وتجد أن هذا مشرقا مشرق وهذا مغرب وهكذا، لأنه أخذ جانبا من النص وهذا أخذ جانبا من النص، ولا يردون النصوص بعضها إلى بعض، فلا يظهر لهم مراد الله ولا مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. المتعينة في ذلك الوقت، وذلك أنه أمر بالإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال، ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من الإحسان والبر ليعم كل ما تجدد من الأوقات والأحوال، فقد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في وقت آخر، وفي حق شخص دون حق الشخص الآخر، فالواجب الذي أوجبه الله النظر في الإحسان المعروف في وقتك ومكانك في حق وجهك، ومثل ذلك ما أمر به الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم، فإذا ذلك راجع بنوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعرفه الناس إحسانا، وكذلك ضده من العقوق والإساءة ينظر فيه إلى العرف، كذلك قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فرد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر على المعروف المتعارف عند الناس في فطرك وبلدك وحالك، وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن إحصاؤه عدا، فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة، وهذا من آيات القرآن وبراهين صدقه، وقال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فأمر عباده الأكل والشرب واللباس، ولم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس، وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال فيتعلق بها أمره حيث كان، لا ينظر إلى ما كان موجودا منها وقت نزول القرآن فقط، كذلك قوله وأعدوا له ما استطعتم من قوة، ومن المعلوم أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة والموجودة بعد ذلك. يتناول كل ما يستطاع مرفوعا في كل وقت وبما يناسبه ويليقه. وكذلك لما قال تعالى إلا أن تكون تجارة حاضر إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لم يعين لنا نوع من التجارة ولا جنسا، ولم يحدد لنا ألفاظا يحصل بها الرضا. وهذا يدل على أن الله أباح كل ما أردت تجارة ما لم ينه عنه ما لم ينه عنه الشرع الشارع، وأن ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال عقدت به التجارة. فما حقق الرضا من قول أو فعل إن عقدت به المعاوضات والتبرعات؟ وكم في القرآن من هذا النوع شيء كثير. نعم، هذه قاعدة أيضا جليلة جدا من القواعد الرائعة، ورحم الله الشيخ سعدي رحمة الله عليه الذي وضع هذه القواعد. يعني احنا قلنا الكتاب ده مفترض طالب العلم يقرأ الكتاب ده 100 مرة، لأنك إذا نظرت في القرآن بدون أن تفهم هذه القواعد لن تستطيع أن تفهم مراد الله كما أمر الله تبارك وتعالى أبدا. القواعد دي يا شباب في غاية الأهمية، هذه قواعد مهمة جدا، ورحمة الله على الشيخ سعدي الذي وضع هذه القواعد ليعين طالب العلم حال نظره في كتاب الله على فهم كلام الله تبارك وتعالى فهما صحيحا، وعلى استنباط الأحكام الشرعية من كتاب الله استنباطا لا يقع به خلل. ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر في القرآن بأوامر ونهى عن نواهي، كل أوامر القرآن وكل نواهي القرآن مردها إلى قاعدة، تمام؟ مرد أوامر القرآن ونواهيه إلى قاعدة واحدة، لازم تفهم هذه القاعدة وتحفظها كاسمك، إلى قاعدة واحدة، وهي أن صلاح النفس في هذه الأوامر، ولا في خلاف كده؟ فالله ما أمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، وما نهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة أخرى قالها العلماء، قالوا إن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. كل أوامر الشريعة، كل أوامر الشريعة ترجع إلى هذه، أو ترجع هذا إلى المصالح، وهذه المصالح إما مصلحة خالصة وإما راجحة، وإما مفسدة خالصة وإما مفسدة راجحة، تمام؟ يعني مصلحة خالصة لا فساد ولا مفسدة فيها بوجه من الوجوه، كبر الوالدين، تمام؟ والإحسان إلى الفقراء والمساكين والصلاة والزكاة ونحوها، فيها مفاسد؟ لا فساد فيها، لا مفاسد في هذا، هذا كله مصلحته خالص أمر الله به، تمام؟ أو تأمر بما مصلحته راجحة، يعني هو فيه نوع من الفساد لكن راجحت مصلحته فيؤمر به لغالبة الخير فيه، واضح؟ وهو أن يكون في الفعل مفسدة لكنها يسيرة وتذوب في جانب المصلحة الكبيرة العامة، ولا ينهى الشارع إلا عما مفسدته خالصة كالزنا والسرقة، هذه مفسدتها خالصة، أو راجحة كشرب الخمر، فالخمر فيها منافع، تمام؟ لكن الله سبحانه وتعالى نهى عنها لأن فسادها غلب إيه؟ مصلحتها، فقال تعالى واسمهم إيه؟ أكبر من نفعهما، أكبر من نفعهما. فكل أمر يأتي لله عز وجل أمر الله به، وكل نهي نهى الله سبحانه وتعالى عنه إنما يخضع لهذه القاعدة، يخضع لهذه القاعدة، قاعدة المصالح والمفاسد. إذن بقى احنا بناء على المقدمة هذه لا نحتاج بقى لعمل استفتاء على الأوامر، هل هي صالحة ولا مش صالحة؟ جماعة اللي هم يقول لك هنشوف الشريعة بقى ونطبق الشريعة، هل هي صالحة لكل زمان ومكان ولا غير صالحة؟ لا، هي صالحة لأن مصلحتها خالصة، واضح معي؟ لا نحتاج لعمل استفتاء على هذه الأوامر وهل هي مصلحتها خالصة أو مصلحتها راجعة أو غير راجعة. نحن لا نحتاج إلى هذا ولا نحتاج لأحد أن يقول لنا هذا، بل نحن نقول كل أمر أمر الله به، ها كل أمر أمر الله به إلزمه إلزمه، فإنه مبني على المصلحة إما الخالصة وإما الراجعة، تمام. وهذه المصلحة إما أن تظهر لك وإما أن لا تظهر، يعني ممكن تظهر لك المصلحة من الفعل وممكن لا تظهر لك، واضح معي؟ يبقى أنت عندك القاعدة العامة، ربنا ما خلقت هذا باطلا، وكما أنه ما خلق باطلا لا يأمر بباطل، يبقى كل تكليف أمر أو نهى جاءك يخضع لهذه القاعدة، كل من عند ربنا. وهل يأمر الله بشر؟ هل ينهى الله عن خير؟ أبدا. يبقى كل من عند ربنا، فإذا جاءك الأمر أو النهي لا يستوعبه عقلك لا ترده وتقول كلام الفساق من الناس، استنى علي واحدة واحدة وبالراحة، وأصل ربنا عرفوه بالعقل، وودنك منين يا جوح الكلام ده كله؟ هذا كلام أهل الضلال، هذا كلام أهل الفسق. يبقى جاءك الأمر أو النهي من كلام الله ورسوله امتثل وانتهي، سواء ظهرت لك المصلحة أو لم تظهر لك، أو لم تظهر لك، تمام. مسألة المصلحة ظهورها أو عدم ظهورها ده موضوع يسأل عنه أهل العلم في ذلك، وكذلك كل نهي في الشريعة نهى الله عنه يخضع لهذه القاعدة اللي هي قاعدة المفاسد، سواء كانت المفسدة برضو راجحة أو خالص. يبقى القاعدة التي معنا هي أن القرآن يجري في إرشاداته، إرشاداته سواء أمر أو نهي يعني، مع الزمان والمكان والأحوال، مش في كل أحكام، وخلي بالك ها مش في كل الأحكام، عشان في بعض أهل الضلال بيقول لك لا أصل لا ممكن الحكم يتغير، واخد بالك معي؟ وإذا قابله هواء لو النص أو رماه، مش في كل أحكام القرآن ونواهيه يرجع إلى العرف والعادة، لا، القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والمكان والأحوال. فين؟ مش في كل أحكام، لا، في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد، العوائد اللي هي عادات الناس يعني، تمام. من المعروف، من المعروف الذي أمر الله سبحانه وتعالى به ما يكون عاما، نوع منه يكون عام يعني، وهذا العام اللي هو المعروف العام الذي أمر الله به، هذا المعروف العام يرجع إلى أمور. فمثلا أمر الله عز وجل بمعاشرة الرجال للنساء بالمعروف، فقال وعاشروهن بالمعروف. المعروف ده حده إيه؟ ايه الضابط ليه؟ ملوش ضابط، ملوش ضابط، ده امر عام. كيف يكون الزوج معاشرا لامرأته بالمعروف؟ وامتى نقول ان هذا الرجل عاشر زوجته بالمعروف؟ ده ملوش حد، ما في نص في الشرع بيانه، مرد ذلك الى عرف الناس، تمام. وهل أفراد هذا المعروف موجودة في القرآن؟ الجواب غير معروف وغير موجود. مثلا زوجتك بتحب تأكل سمك، جبت لها النهاردة سمك، ده معاشرة بالمعروف ولا معاشرة بغير معروف؟ معاشرة بالمعروف. ده في القرآن؟ مش في القرآن. نفسها مثلا تلبس فستان جميل وبتاع، واخد بالك معايا، وتغير لها الذهب أو تطلع مثلا تروح معاها مشوار مفوش معصية، ده من المعروف ولا من غير المعروف؟ المعروف. ده في القرآن؟ لا. يبقى جعل الله مرد هذا إلى عرف الناس، يبقى كل عمل وفعل تدخل به السرور على أهلك ده من المعروف الذي أمر الله به. يعني زوجتك مثلا بتحب الذرة، جبت لها ذرة، هذا أمر الله به؟ نعم أمر الله به. فين في القرآن هذا؟ هذا مش موجود في القرآن، لأن يا جماعة احنا الكلام ده ذكرناه قبل ذلك، القرآن قال الله عز وجل فيه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن تيسير الله للقرآن القرآن للذكر أنه جعل القرآن قواعد عامة يندرج تحتها جزئيات كثيرة جدا، زي كده، زي هذه، زي هذا المثال. العرف ده ممكن مثلا في دولة غنية من الدول الغنية، واحد مثلا يجيب لزوجته مثلا ذهب بمئة ألف، تمام، واحد تاني مثلا هو مروح يجيب لزوجته مثلا سندوتشين طعمين، واخد بالك، وهذا من العرف أو المعروف، وهذا من المعروف، وهذا يكسب قلب زوجته بهذا، وذاك يكسب قلب زوجته بهذا، كل هذا من المعروف الذي أمر الله عز وجل به، وهكذا. ليست أفراد هذا المعروف موجودة في القرآن، لأن الله تعالى ما قال، ما قالش بقى لما قال وعشرون بالمعروف، طب ازاي يا رب، ما قالش بقى ساعتها في المطبخ اغسل معاها المواعين، واخد بالك، ما قالش كلام، ما قالش ارفقوا بهن، خاطبوهن بالمعروف، احسنوا لهن، على ما هي تخلص غسيل تكون انت رتبت الله، ما قال هذا ربنا تبارك وتعالى، انما جعل مرد ذلك الى عرفنا. يبقى ما في مشكلة، يبقى المسألة مفتوحة عندك، ولك في رسول الله أسوة، كان يعجن عجين أهله، وكان يخصف نعله، ويفلي ثوبه، كل هذا، ولم يرد لهذا في القرآن ذكر. واضح ماي؟ كل ده مش موجود في القرآن، أفراده غير موجودة في القرآن، لأن أفراد هذا المعروف ليس لها ذكر على وجه التخصيص في القرآن ولا في السنة. قد يوجد في السنة بعض أفراد هذا زي اللي احنا ذكرنا، يعجن عجين أهله ويفلي ثوبه ويخصف نعله، ماشي، ويكون في مهنة أهله إلى غيرها، ها؟ لكن الأفراد التي تستوعبها كلمة المعروف وعاشرهن بالمعروف غير موجودة، غير موجودة، فيكون مرد ذلك إلى العرف. يبقى لما زوجتك مثلا تقول لك والله على ما أنا مثلا أعمل، تقول أنت شرطت لي البطاطس مثلا، تقول لها هاتلي دليل في القرآن، دليل إيه إن شاء الله، يعني ما في أدلة في القرآن والسنة، قشر البطاطس، تمام، وهكذا. يبقى ما في إيه، ده رده الله إلى عرف الناس، وده من تيسير الله لنا، وهذا من تيسير الله لنا. ويدخل في هذا الكلام مسألة العدل بين الزوجات، تمام، الكثير من الذين يتزوجون، الذين يسعون إلى تحري العدل حتى يدخل في حد الوسواس، يقع في هذا إذا خالف هذه القاعدة. جاب هنا مثلا سمك بلازم يجيب سمك، جاب هنا طماطم بلازم، لا، أن توفر لهذه ما ترضى به وتقنع، ووفر لهذه ما ترضى به وتقنع، وتمشي أمورك وتنتهي المسألة. جعل الله مرد ذلك إلى أعراف الناس، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بنا. وإلا لو جعل الله مرد ذلك إلى عرف زمن من الأزمان، أو عرف بلد من البلدان، أو عرف فترة زمنية من الزمن، لكان في هذا مشقة علينا، لكان في هذا مشقة على عباده. فيكون مرجع ذلك إلى ما تعارف عليه الناس أنه معروف بين الرجل وبين زوجته، ويكون كل عمل يسعد المرأة من المعروف الذي أمر الله عز وجل به، وإن لم يرد نص به على وجه التخصيص في الشرع، في الشرع، ها، وما لم يرد شيء يخالف. مثال آخر، لو فرضنا أن الناس تعارفوا فيما بينهم مثلا، يعني أن الرجل يطبخ وينظف، ناس طلع عرف كده، واخد بالك، بعد ما حصل بقى التعليم والانفتاح اللي احنا فيه ده، وكان زمان بقى زمن والدتي ووالدتك والجماعة دول ان هي المرأة هي اللي بتقوم بكل اعمال البيت، لا، ما هي بقت الزوجة موظفة زيك، تطلع الساعة 7 وتيجي الساعة، ممكن تيجي بعد منك في الشغل، فانت لازم تشيل معاه. لو احنا تعرفنا الان في المجتمع ان انت حضرتك اللي هتطبخ وتنظف وترتب، ها، لو العرف بتاع المجتمع امر بهذا، وشاف ان هو ذا العرف السائد، لو امر الرجل امرأته بهذا ولم يفعله هو، لم يكن معاشرا لامرأته بالمعروف. وصلت المسألة دي؟ يبقى انت مع الايه؟ مع عرف الناس الجاري. العرف جرى ان انت اللي تطبخ، يبقى تطبخ، ان انت اللي تغسل، يبقى تغسل، وهذا ليس من تشديد، هذا من تيسير الشريعة لنا، واضح؟ طب لو رفض يطبخ، للزوجة ان ترفع امرها الى ابويه. مثال اخر، لو فرضنا مثلا ان من المعروف الذي تعارف عليه المجتمع ان يحضر الزوج لامرأته خادمة تخدمه، تمام، واصبح هذا امر بداهي عند الناس متعارف عليه، واضح؟ لو رفض الزوج احضار خادمة لم يكن معاشرا للمرأة بالمعروف، تمام، وهكذا. قس على هذه الامثلة، كل ما رآه العرف، عرف المجتمع يعني، وتعارف عليه بشرط ما لم يخالف نص فهو من الشريعة. هذه قاعدة عامة، تمام؟ يبقى انت شوف، وعاشرهن بالمعروف جمعت انتظمت حياة الإنسان كلها، قاعدة عامة. حط تحتها أفراد كثيرة جدا لو ذكرها الله في القرآن لا يمكن أن يحفظ الناس القرآن، إنما جعله الله قواعد عامة تندرج تحتها آلاف الأفراد من المسائل. واضح معي؟ مثال آخر، لو تعارف الناس مثلا أن من ضروريات الزواج أن يحضر الزوج مثلا، ده هنبين به الصورة المخالفة. واضح معي؟ لأن قلنا أن مرد ده كله للعرف ما لم يخالف شرع، ما لم يخالف شرع. واحد يقول خلاص، ما دام ان انتم بقى بتقولوا ان المساله مردها للعرف ما لم يخالف شرع، مردها للعرف، انا والله زوجتي مثلا احنا هنعمل فرح مثلا بعد اسبوع، ونفسها مثلا اجيب لها مثلا ايه فرقه موسيقيه مثلا، وهنجيب مثلا راقصه ترقص بقى للفجر، واخد بالك، وهنعمله فرح، صح؟ هنفرحه مره واحده في العمر، وانا مش هفرح كل يوم يعني، وهي حته ليله، واخد بالك معي، ويرقصون الرجال مع النساء، واخد بالك معي. وده من المعروف اللي تعرف عليه المجتمع. ها يجيب ولا ما يجيبش؟ طبعا ما يجيبش. طب ها، طب ما يجيبش ليه مع انه من العرف؟ يبقى لا يفعل لان ده خالف للشرع. يبقى انت عندك قاعده كده، اكتبها، اكتب القاعده دي كده، العاده اللي عادت الناس يعني لو العرف يعني محكمه يعني معتبره ما لم تخالف شرعا، تمام؟ يبقى ما يجيبش الا لا يحضر الراقصات ولا الموسيقى، لان هذا خالف الايه؟ خالف الشرع، خالف نصوص الشريعه. قال سبحانه وتعالى: وبالوالدين احسانا. وبالوالدين احسانا، يعني معنى الايه احسن الى الوالدين احسانا. الاحسان ده حده ايه؟ لا حد له. امتى يقال عني انني محسن لوالدي؟ لا حد له. والدك امرك انك تروح الكفر الشيخ تجيب طلب ففعلت، هذا احسان. امر الاخر انه مثلا يذهب الى الارض يحضر المواشي، هذا احسان. وهكذا مرد هذا الى عرف الناس، كل ما يرضي الوالد في غير معصيه الرب تبارك وتعالى ده من الاحسان والبر الذي امر الله جل وعلا به ان يكون مع الوالدين. فلو مثلا تعارف المجتمع مثلا ان من الاحسان للوالدين ان انت لما تسلم على ابوك تبوس ايده ورأسه، قبل رأس ابيك ويديه، تمام؟ وهذا من الاحسان. لو العرف تعارف ان من الاحسين ان من الاحسان انه لا ينبغي لك ان تمد رجليك بحضرة والديك، العرف عيب، عيب انك تمد رجليك وابوك قاعد. لو مددت رجليك وابوك جالس يحرم عليك هذا، وهي المسألة محرمة ما دام ان العرف لم يتعارف على هذا، لان هذا مما ينكسر به قلب الوالد، وكسر قلبه محرم. وهكذا لو من الاحسان الا تتقدم عليهما في المشي، كان من الاحسان ان تتأخر الذي امر الله عز وجل به، وحينئذ يكون من العقوق الا تقبض رأسهما ولا ايديهما، وان تمد رجليك في حضرتهما، وان تمشي امامهما، لأن هذا يترك أثرا سيئا في نفس الوالد، حيث قد تعارف الناس في الجملة على وجوب التأدب مع الوالدين، تمام؟ ومن ذلك ألا تركب وهو ماشي، مش تبقى أنت راكب وهو ماشي في ريحك، تمام؟ وألا تتكلم بصوت أعلى منه، وهكذا. أفراد الإحسان دي عشرات، تمام؟ ومن ذلك مثلا لو تعارفنا فيما بيننا أن من الأدب ألا تأكل مع الوالدين على طعام واحد، عرف المجتمع كده قال لك لما نحط نجهز العشاء أو الغداء بنحط للوالد والوالدة الأول يأكلوا في سفرة لوحده، وبعد كده إحنا الأولاد نأكل في سفرة لوحدين. ليه؟ قال لك والله العرف عندنا كده، إحنا عدت البلد كده خلاص. يبقى أكلك مع الوالدين عقوق. ليه؟ كما قال بعض السلف، وكان يكره أن يأكل مع أمه، قال: أخشى أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. ده عرف، واضح معي؟ وهكذا. ولو عكس الأمر، اعكس الصورة يا رجل، وتعارف المجتمع أن من الإحسان مع الوالدين أن تأكل معهما، يبقى من العقوق أن تترك الأكل معهم. ساعة الأكل من حط عيا ابني تأكل، تأكل مع الوالدين، مش تعالى كل لا ماليش نفس وبعد الأكل ما انشلت بيعملوا لي بقى، لا، هذا عقوق، هذا عقوق. يبقى مرد هذا إلى الشرع أيضا، والشارع لا يعيب هذا طالما أنه عرف محدود مضبوط بضابط الشرع، فالقرآن يجري في إرشاداته في الزمان والمكان والأحوال على حسب عوائد الناس وأعرافهم. وانتبه للقيد اللي احنا ذكرناه قبل قليل، قال في أحكامه الراجعة للعرف، مش في كل الأحكام، واضح معي؟ وليس في كل أحكامه، وإلا بقى هترى الفوضى اللي احنا، واحد يقول لك خلاص مدام من الإسلام في كل أحكامه راجع العرف. العرب كانوا قديما يطلقون لحاهم عشان كانوا عايشين في الجزيرة العربية، والجزيرة العربية كانت حر، واخد بالك، واللحية بتحفظ حر البشرة، واخد بالك، واحنا النهاردة ما شاء الله عندنا مكيفات ومراوح وساكنين في الوجه البحري ومش محتاجين لحية، واخد بالك معايا، خلاص نحلق الايه، نحلق اللحى لوجود الظل والمكيفات والماء البارد والمرطبات والكريمات الى اخر هذا، ما احناش بحاجة. يعني لو حصل جفاف في البشرة من جراء جريان الموسى على الجلد، لا عندنا كريمات وعندنا الى اخر هذا مما نهتم به من خلاله بالبشرة كالفازلينات وهذا، فلا حاجة لنا الى اللحية لانني الان استطيع ان ارطب البشرة، البشرة كما كان يرطبها اللحية قديما. يحلق ولا لا؟ لا يحلق، لأن اللحية دي أمر الشرع بها ولم يخضع أحكامها لأعراف الناس، إنما أمر بها استقلالا. نقول لا، لأن هذا الحكم لا يجري مع الزمان، تمام؟ الأحكام الشرعية مضبوطة ومحدودة. مثال آخر لما يمكن أن يحدث من الفوضى لو رددنا أحكام الشريعة كلها إلى عرف الناس، المرأة في الحجاب، تقول لك المرأة كانت قديما تغطي الوجه لأن العرف كان كده، زي ما كان أبو علي بيقول زمان، يقول لك أصل النقاب ده مش في الإسلام، ده أنا لما سافرت المغرب، هو بيقول يعني مشان لما سافرت المغرب لقيت الرجالة منقبين، تمام، وده كلام صحيح، اللي هم البربر عندهم عادة الرجال ملسمون، قال لك لما روحت المغرب لقيت الرجالة منقبين والحريم ما يكشفين، فالنقاب مرد العرف الناس. اما انه ان الاسلام ليس من الاسلام، وكان قبل ما يمسك شيخ ازهر كتب في التفسير، تفسير الموجود والى الان موجود بخط يده، ان الحجاب فرض، واخد بالك؟ يبقى لو تركنا المسألة الى هذه الفوضى لضاعت الشريعة، لضاعت الشريعة. نقول المرأة، نقول بقى المرأة تلبس ما تشاء، تلبس البنطال، تلبس الاستريتش، تلبس البادي، تلبس ما تشاء، لان ما في نص يمنعها، واضح؟ وما كان يجري قديما خلاف ما يجري الان، اذ لا فرق، وعليه نقول للمرأة يترك حجابك وتبرجي، لان العرف الان يقول ان المسألة جائز. كان زمان اللي هم الحريم كده كانوا عالم متخلفين، وكانت الدنيا فيها انغلاق، انما النهارده فيه انفتاح وفيه تعليم وبتاع، فما يصلح قبل ذلك لا يصلح لليوم، وكما قال الشاعر يخضع على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. لا، بنقول لك الأحكام الشرعية قسمان. القسم الأول ما رده الله للعرف يعمل فيه بالعرف. اثنين، ما نص الله عليه بنفسه لا يخضع فيه للعرف، لا للزمان ولا للمكان. فلا نقول بقى نبدل الأحكام ونضع بدائل إسلامية لها، لا، بل نسير على الأحكام الشرعية ولا نغيرها ولا نبدل أحكام الله أبدا، تمام، ولا نتركها إلى الأحكام الراجعة إلى عرف الناس، واضح معي؟ إنما الذي يرجح فيه العرف ما رده الله العرف. قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ناكل ايه؟ ماذا نشرب؟ لم يحدد شيئا من ذلك. كل ذلك مرده أي مرد هذا الطعام والشراب إلى عرف الناس وطريقة أكله. واحد يقول لك والله احنا بنعمل الرز مثلا بالطريقة الفلانية، واحد يقول لك لا احنا ما نعرفش الطريقة دي، بنعمل الرز مثلا بالطريقة الأخرى. خلاص ما ينفعش انك مثلا تقول لبتوع السعودية اللي بيعملوا رز كبسة ده أكل الرز كبسة حرام، ما ينفعش الكلام ده. ولا هم ينفع يقول لك لا الطريقة اللي بتعملوا بها هذا حرام، مرد هذا إلى العرف. يبقى يأكل ما لم يأكل حرام، تمام، ما لم يأكل حرام. أفراد هذا كل مرد إلى الإيه؟ إلى عرف الناس، كل هذا راجع إلى العرف. ما لم يخالف الشرع، يخالف الشرع مثلا كأن تأكل بالشمال ما ينفعش، تمام، كأن تأكل بالشمال، كأن تأكل خنزير، كأن تشرب خمرا، كأن تأكل ميتة، هذا كله مخالف الشريعة. لكن لو تجنبت المحرم في المشروب والمأكول وفي الهيئة فلا تأكل بشمالك مثلا، كل واشرب كما تشاء. واضح ما قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، تمام، أي لباس؟ في منصوص عليه الكلام ده؟ لا مش منصوص عليه. يعني ينفع أصلي في القميص ده؟ ينفع. طب ينفع أصلي في وأنا لابس بلطو؟ ينفع. طب ينفع أصلي وأنا لابس بنطلون؟ ينفع، ما لم يصف البنطلون العورة، ما لم يكن ضيقا ضيقا يصف العورة. يعني الصلاة فيه صحيحة، الصلاة فيه صحيحة مش باطلة. واضح معي؟ وانت لو نظرت الى بلدان العالم تجد ان كل بلد من بلدان العالم غالب عليها زي معين. لما تروح السعودية مثلا كده في الحج، نسأل الله ان يستر لنا ولكم، وتشوف تشكيلة البشر اللي هناك، تمام، تلاقي اخواننا السودانيين لابسين الجلاليب ملهاش هذه الياقة كده، عاملها للنظام الفلاحي وعمل لها بشليك كده وجيب من ورا وقدام، يعني اللي قدام ده كده فيه زي ورا عشان لما توسخ من ورا يجي جلبه، مهم كاسل يغسل، واخد بالك معايا، يجي جلبه. الكلام ده حرام ولا حلال؟ حلال. حد يقدر يقول الكلام ده حرام؟ ابدا. واضح. بتشوف اخواننا اللي هم الاثيوبيين والاريتريين اللي هم الجماعه اللي في افريقيا من الجنوب دول، بلاش الجلابية من ورا ومن قدام، لابس توب قماش لف على اسمه توب كامل كده، ما تعرفش هو داخل فيه ازاي، لفه ازاي وماشي بيه ازاي من غير ما يتعثر ما ندري. حد يعرف يقول الكلام ده حرام؟ ابدا. هذا حلال، ليس هذا بحرام. واضح معي؟ عندهم هو طبيعه اللبس، عندهم الرئيس والمرؤوس يلبسون هكذا خلاص. يبقى هذا كله مرده الى عرف الناس. انت بتلبس النهارده كده عرف الناس، لا تخالف العرف، لا تخالف عرف الناس. زي ما كان زمان كده بعض الاخوه جه اول ما التزم، وكان طبعا الالتزام زمان كان عزيز، يعني النهارده الالتزام بقى بلاش، تمام، كان مثلا من 20 25 سنه كان الالتزام ده حاجه نادره، واخد بالك، وتلاقي الاخ مثلا يجي في المعمعه اللي احنا فيها دي كده وفي المحنه دي ويجي عامل لك بدله باكستاني، واخد بالك، هم الناس اصلا جايبين لنا كده بشكل كده، ده انت شكلك كده بطبيعته مش مقبول. فنقول لا نستطيع ان ننكر لا على هؤلاء ولا على هؤلاء، وانما مرد ذلك الى اعراف الناس. المهم ما لم يخالف شرعا، اللي اسمه تشاء، ما لم يخالف شرعا. ونقول للناس يا ناس انضبطوا في لباسكم بضبط الشرع. ايه ضبط الشرع ده؟ ضبط الشرع عدة قواعد. واحد، لا تتشبهوا في ملابسكم بالكفار، لأن من تشبه بقوم فهو من. واحد. اثنين، لا تتشبهوا بالنساء ولا النساء يتشبهن بالرجال. يبقى ما لقيش مثلا راجل لابس لي بنطول الحريم ولا امرأة لابسة بنطول الرجال، هذا محرم في البيت وفي خارج البيت، تمام. ثلاثة، أن يكون اللباس واسعا لا يحدد عورة، يعني لا يصف، لا يقسم العورة. أربعة، صفيقا يعني سميكا لا يصف العورة. خمس، غير مسبل، ما يكونش بجرجر، بنت لابس جلابية بالجرجر رايح على الأرض وزوجتك لابس لحد الركب، واخد بالك معي. ولا يكون لباس شهرة. يعني ايه لباس شهرة؟ يعني تلبس ملابس غير مألوفة في بلدك. النهاردة احنا عرفنا في مصر بنلبس الجلاب دي او البناطيل. يجي واحد لابس مثلا بدلة باكستاني، ده مش معروف عندنا، ده اسمه شهرة ومنهي عنه في الشرع، منهي عنه في الشرع ألا يكون ثوب شهرة. فإذا خلى الثوب من هذه المخالفات البس ما تشاء وسميه زي ما انت عايز، سميه قميص، سميه جلابية، سميه بنطلون، سميه زي ما انت عايز، واخد بالك معي؟ ده مرده ايه؟ لعرف الناس. بهذه المعنى يتضح لك بقى الجاهل اللي كان بعض الشباب زمان بيعملوه اول ما يلتزم كده. طب يا ابني انت ربنا كرمك وخلصت تعليمك بقى وجواب التعيين جالك، يقول لك لا انا اتعين، انت عايز تتعين في الحكومه؟ يا ده يا سودي البس بنطلون، ده ما بيلبسش البنطلون الا الكفار، واخد بالك معي؟ ويجي وما يروحش الشغل. انا اعرف اشخاص كانوا كده وتركوا الشغل عشان مش عايز يروح يلبس بنطلون. طب ليه الحماقه هذه؟ ما تفصل بنطلون واسع لا يصف العوره، واخد بالك معي؟ يبقى اذا عرفت هذه القاعده انحلت لك اشكالات وانفرج عنك الضيق الذي ضربته انت على نفسك. لان الله عز وجل لما قال ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، الاولى ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني لا تشدد علينا كما شددت على الامم قبلنا. الثانيه ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني من أنفسنا بسبب جهلنا نضيق على أنفسنا. يا أخي الآيات واضحة، وربنا جعل الطعام والشراب واللباس مرد العرف الناس ما لم يخالف شرع. كل ما تشاء البس ما تشاء تحت أي مسمى بالمواصفات هذه وتنتهي المسألة، واضح معي؟ فأحكام الشريعة، أحكام الشريعة التي ليس منصوصا عليها بنفسها جعل الله مرد ذلك تيسيرا منه وفضلا، جعل مرد ذلك إلى أعراف الناس. كل ما تعارف عليه الناس في زمن أو في مكان صار عرفا أو صار شرعا معمولا به أو صار يجوز للإنسان أن يعمل به ولا يعد مخالفا للشريعة. فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى بأن الأحكام الشرعية غير المحكوم عليها أو غير المنصوص عليها بنفسها جعل الله عز وجل مرد ذلك إلى عرف الناس وعاداتهم، ولم يحدد عرف مجتمع أو لم يجعل لهذا أو لأفراد هذا حصرا، وذلك رحمة من الله عز وجل وفضلا. وقد وردت أدل على هذه القاعدة كثيرة في السنة، منها حديث ابن عباس في الصحيحين قال قدم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ضب محنوز. الضب حيوان يعيش في الصحراء قريب الشبه جدا بالتمساح، يعيش في الصحراء خاصة في الأماكن الحارة جدا قريب الشبه جدا بالتمساح، هذا يجوز أن يؤكل. فيقول ابن عباس قدم للنبي صلى الله عليه وسلم ضب محنوز، يعني مشوي يعني. فلما امتدت يد النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل قيل له إنه ضب، لحم ضب يعني، فأمسك النبي فقال خالد بن الوليد أحرام هو يا رسول الله؟ وأكل الضب حرام يعني؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا، ولكن لم أعهده بأرض قومي، أنا أكله ما لم نعتد أن أكله، فأجدني أعافه، يعني نفسي لا تقبله. تمام؟ يقول خالد رضي الله عنه فاجتررته سحبته يعني فأكلته ورسول الله ينظر، فأكلته ورسول الله ينظر. فهذا مرد العرف الناس، النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في بيئة لم تعتد أكل الضب، في أماكن كثيرة يعتدون أكل هذا الضب، فمرد هذا لعرف الناس. ولو نظرنا إلى في باب اللباس لوجدنا النبي عليه الصلاة والسلام لبس العمامة ولبس القلنصوة ولبس القميص ولبس هذه الأشياء، لأن كان عرف القوم أو كان عادة القوم في ذلك الزمان بهذه الصورة وهكذا. إذن فهذه القاعدة قاعدة مهمة جدا تعينك على فهم مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه. قال الله تعالى مثال آخر: وأعد لهم ما استطعتم من قوة في قتال الأعداء. قال تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الآية يأتي إنسان جاهل مثلا ويقول لك: لا ده ركوب الدبابة حرام، ركوب الطائرة حرام، ضرب أعداء الإسلام مثلا بالمسدس أو بهذا حرام. ليه؟ يقول لك: هذا لم يعرف على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل نقاتل كما قاتل به النبي عليه الصلاة والسلام، نقاتل على الإبل والخيل والحمير، ونقاتل بالسيوف والحراب. ويحتج ببعض النصوص برضو المتشابهة التي أشرنا إليها في مقدمة القاعدة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك مثلا: الجنة تحت ظلال السيوف. ما قالش الجنة تحت ظل البندقية مثلا، أخذ بالك معي؟ يبقى تحت ظل السيف يبقى القتال بالبندقية حرام، تمام؟ هذا إنسان جاهل، هذا إنسان جاهل، واضح معي؟ لابد إن احنا نلتزم، يقول لك بقى لابد إن احنا نلتزم بما نص عليه الشرع وما نص عليه الدليل. نقول: لا، أنت فهمك ضيق، لأن الله قال إيه؟ قال: وأعد لهم ما استطعتم إيه؟ من قوة. ها؟ وأعد لهم ما استطعتم من قوة. القوة دي تناسب أي عصر، تناسب أي مكان، تناسب أي حال، على ما تستطيعونه. كان قديما السيف، وكان الإبل، وكان الخيل، وكان هذا. النهاردة استحدثت آلات كثيرة، حتى إنك لما ترجع لكتب الفقه مثلا كفي باب المسابقة مثلا من كتاب الشركة، تجد أن العلماء المعاصرين من الفقهاء سووا بين الخيل وبين الطائرة وبين الإبل وبين الدبابة وهكذا، قالوا بأن هذا يحل محل ذاك، واضح معي؟ يبقى أي قوة تناسب الزمان وتناسب الحال من الآلات المعاصرة نحرص على أن نقتنيها، حتى نقدر أن نرد كيد هؤلاء ونرد أو نواجه هؤلاء الأعداء. بإذن لابد أنك تفهم أن هذا الأمر واسع، وأعد لهم من قوة ما استطعتم من قوة. مرد هذا إلى عرف الناس، ليس هناك أفراد معينة تندرج تحت هذه الآية نقول أنها حلال، وأفراد معينة نقول بأنها حرام، لأن الله قال: ما استطعتم من قوة، وقال: ترهبون به عدو الله وعدوكم. فكل ما تحقق به إرهاب أعداء الله هذا من الذي أمر الله به، وهذا من القوة التي أمر الله عز وجل بها. النهاردة في آلات كثيرة جدا استحدثت، ممكن أن تواجه أمة من الأعداء وأنت جالس في مكان، في مأمن، بل في مكان مكيف عن طريق آلات بأزارير معينة، وتشتغل بالكمبيوتر وانت جالس، لا تلقى عدوا ولا تلقى بأسا ولا تلقى حرا ولا تلقى شيء من هذا، واخد بالك؟ لكن هذا مما يرهب أعداء الله؟ نعم. فإذا كان مما يرهب أعداء الله تبارك وتعالى فاستعمال هذا جائز، حتى وإن لم يرد النص عليه في الآية، لم يرد نص باستعمال الدبابة، فيش آية في القرآن تقول هذا، ها؟ ولا في آية تقول باستعمال الطائرة، ما في، لكن الأمر جاء مطلقا القاعدة العامة: وأعد لهم ما استطعتم من قوة. فكل ما كان زيادة في قوة المسلمين على أعدائهم أمر الله به وإن لم ينص عليه على وجه الخصوص. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. التراضي ده إزاي؟ كيف يتم التراضي؟ لم يوضحه الشرع، ولم يجعل له حدا معروفا محدودا ننتهي إليه، إنما جعل مرد الرضا إلى العرف ما لم يخالف شرع. بنت عندك القاعدة اللي احنا حطناها أو العلماء وضعوها: العادة محكمة إيه؟ ما لم تخالف شرع، يعني عرف الناس معتبر ما لم يخالف شريعة، ما لم يخالف نص من القرآن أو السنة. يبقى التراضي، كل تراضي جرى به عرف الناس يعتبر تراضي. نعم، مرد ذلك إلى العرف، تراضي في الأقوال، في صيغة العقد، وأن تكون إيجابا أو قبولا أو بأي صيغة أخرى لا حرج، فما تعارف عليه الناس جاز أن يتعاملوا به، ولا حرج في ذلك ما لم يخالف نصا. البيع بالمعاطاة نوع من التراضي، تمام؟ كأن تعرض السلعة وتكتب عليها سعرها، يعني معلق ملابس، معلق طعام، وعامل ورقة صغيرة كده في عود ولا، وبتقول مثلا سعر الفاكهة بخمسة بستة بعشرة، واخد بالك معي؟ فهو بيعطيك الثمن تعطيه السلعة، ده اسمه بيع المعاطاة، واخد بالك معي؟ لا حرج، مش لازم بقى تقول هي بكام ولا ده غالي ده رخيص، لا يعني ممكن يتم البيع حتى وإن لم يحصل كلام، حتى وإن لم يحصل نعم يتم البيع. أما في الإجابة والقبول، الإجابة والقبول اللي حصل اللي هو الفعل اللي طلعت الفلوس وحطتها وهو أداك السلعة، هذا إجابة وقبول. يصح البيع بهذه الصورة؟ نعم يصح البيع بهذه الصورة. فكل ما اعتبر في العرف تراضي عمل به وهو من الشرع الذي أمر الله عز وجل به. فهذه قاعدة كما قلنا قاعدة مهمة وقاعدة كبيرة جدا هتستوعب كل أفراد الحياة التي نحتاج إليها في المعاملة في البيع والشراء والأخذ والعطاء في الطعام في الشراب في اللباس في كل شيء من حياتنا، تجد أن هذا كله يندرج تحت قواعد عامة في المأكول في المشروب في الملبوس في الإحسان في وهكذا في كل هذه الجوانب، إنما وضع الله قواعد عامة تندرج تحتها أفراد كثيرة جدا. كل هذه الأفراد أمر الله بها ليس نصا عليها وإنما في هذه الجملة. وأيضا مما يندرج تحت هذه القاعدة أكثر خلافات الزوجين، خلافات الأسرة وما يكون فيها من مشاكل. المرأة بتشتكي الزوج مثلا والزوج أو الزوج مثلا يشتكي من امرأته أو يعني يتأذى بها وأنها لا تعمل له شيئا معينا مباح، يعني هو عايز مثلا بيطلب منها أمر، الأمر ده مباح مش حرام يعني، والمرأة بتعترض يقول لها مثلا عايزك تعملي مثلا شاي على نعناع مثلا، واخد بالك؟ تقول له ما وردش في السنة، هو السنة فيها شاي ونعناع؟ واخد بالك معي؟ فهذا الكلام هذا الكلام حماقة، حماقة في العقل والعياذ بالله. واضح؟ هو لم يرد في الشرع بنصه لكن ورد بالدليل العام، وعاشرهن بالمعروف، تمام؟ وإذا أطاعت المرأة وإذا صلت المرأة فرضها أو خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لا تدخل الجنة من أي أبوابها شئت، ده نص عام يدخل تحته بقى كل ما يرضي الزوج، طلب شاي بنعناع طلب محشي طلب بطاطس زي ما يطلب، كل ما يطلبه الزوج ما لم يكن معصية لله ورسوله يدخل في هذا النص ويمشي حتى تستقيم حياته. فنقول هذه القاعدة كما قال الشيخ السعدي قاعدة في غاية الأهمية. وقس كل الأمثلة بقى، الإحسان إلى الصديق والجار أفراد هذا لا تتناهى، إحسان إلى جارك بأي صور، أي صورة من صور إحسان، يجهل فتحلم، وضع مثلا زبالة في الشارع أنت تشيلها اتقاء للمشاكل إلى غير هذا، يعني كل طريقة تكف بها الشر عنه وتتقي شره بها كل هذا من الإحسان إلى الصديق وإلى الجار، أفراد هذا لا تتناهى، يكون بما جرى عليه عرف الناس وإن لم يرد فيها نص أي بما نفعله. إذن ما هي القاعدة التي ننظر في القرآن على ضوئها؟ اكتب هذا، هي أن القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال، وانتبه للقيد القادم ده، في أحكامه الراجعة للعرف والعواد. القيد ده لازم لا تهمله لأن هو ضابط القاعدة دي، مش كل أحكام الشريعة ترجع العرف. يعني الله عز وجل قال مثلا وأقيموا الصلاة، واحد يقول لك والله احنا عايشين في بيئة تعرفت انهم ما بيصلوش يبقى لو صلينا يبقى حرام علينا، لا هذا كفر بالله والعياذ بالله، تمام؟ هذا لا يجوز، واضح؟ انما الاحكام المنصوص عليها كالصلاة والزكاة والصيام هذه احكام خاصة لا ترجع لعرف الناس، لا ترجع لعرف الناس بل ترجع لنصوص الشريعة، فلا نعمل فيها عقولنا، فلا نعمل فيها عقولنا. يبقى لما يجي يقول لك الا لما يصلي العبد ويقول مثلا من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. اثنين، لما جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون بها ولا نصدق، قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يسبقكم من معكم ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جئتم به إلا رجل فعل مثل ما فعلتم أوجاد كما في بعض الطرق. قالوا نعم. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 33، وفي الرواية الأخرى وتمام المئة لا إله إلا الله 3. كان رسول الله إذا انتهى من صلاته، إذا سلم من صلاته استغفر 3. ده اسمه إيه؟ اسمها البقيات الصالحات اللي احنا المصريين بنسميها ختم الصلاة. تمام؟ هي دي اللي احنا بنسميها ختم الصلاة، سميها زي ما انت عايز، لكن هي اسمها في الشرع البقيات الصالحات. تمام؟ يقوم واحد يقول لك ايه بعد ما يخلص صلاة؟ استغفر الله استغفر الله، تعالى يا علي يا عظيم جل الباقي سبحانك سبحان الله دائما سبحان الله اكبر، ويقعد بقى بيضرب الموال حضرتك. طب الكلام ده انت جبته منين؟ يقول لك العرف والعاده. لا، العرف والعاده ما تدخلش هنا، العرف والعاده ما تدخلش هنا، لان دي فيها نصوص، دي عبادات منصوصه، ماشي، عبادات موكوله للشرع، ماشي، عبادات موكوله للعرف اقصد، انما وكلت لنصوص الشريعه، يبقى ما عملش. طب هو حرام يا عم الشيخ؟ اه حرام. طب ايه الدليل الحرام؟ الدليل انت اللي تجيبه مشاني، لان احنا عندنا قاعده لازم كل مسلم يفهمها. وقبل ما اقول القاعده دي اسال سؤال، هو انت بتعبد ربنا بشرع مين؟ شرع، مش ربنا هو اللي شرع الشرع دي؟ طيب كيف تعبد الله بما لم يشرع؟ هو انت متخيل انك لما تعبد ربك بما لم يشرع هيقبله منك؟ لما تعبد ربنا بشيء هو لم يشرعه هيقبله منك؟ مستحيل طبعا، مستحيل يقبله. زي ما القصة اللي احنا في زكاة الفطر، يا عم ما طلعش فلوس، يقول لك ها طلعها فلوس، ما هم الفقراء محتاجين، ما هو عنده غلة وعنده الى اخر هذا. طيب بعد عناء وافق انه يطلعها اصناف، طبعا طلعها من نص رمضان، يا عم ما ينفعش الا يعني ليلة العيد، برضو ناخد لنا قصة موال في الموضوع ده. تمام؟ انا اسألك الان، لما طلع انت زكاة رمضان من يوم 15 ولا طلع زكاتك فلوس، هو مش الزكاة دي اللي ربنا شرحها وفرضها، وفرضها اصنافا واعيانا وحد لها وقتا معينا، انت بتاع، هو ربنا اللي امر كده، الشارع سبحانه وتعالى امر ان تؤدى هذه العبادة بالصورة المعينة في الوقت المعين، انت لما تيجي تخترع وقتا معينا وصورة معينة، مين اللي امرك بها؟ مين اللي امرك بها؟ وتعبد ربك بها. والنبي يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني باطل، يعني مردود، لأنه خالف الشرع. يبقى العبادات اللي هي نص عليها بنفسها لا يرجع فيها لعرف الناس، لا يرجع فيها لعرف الناس، إنما يرجع فيها لنصوص الشريعة. واضح من؟ فينبغي أن احنا ننتبه لهذه القاعدة، لأنها قاعدة مهمة، وهي تقسيم أحكام الشريعة إلى قسمين، منهما نص عليه بنفسه ولا يرجع فيه إلى العرف، وما لم ينص عليه ووكله الشرع إلى العرف فيرجع فيه إلى أعراف الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وإياكم وأن يفهمنا وإياكم كلام الله ورسوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير.